أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. صلعنا الدائمة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين لمحمد وآله الطاهرين. قال الطرف الرابع في الأسارة، والأسارة بعضهم إناث وبعضهم ذكور، ولكل أحكام خاصة، للذكور أحكام وللإناث أحكام خاصة. فإذا كانوا إناثا فإنهن يملكن بالتبي، يعني إذا تبيت الأنثى من الكفار فهي تملك، فهي ملك لمن أسرها، واضح؟ ملك، وإذا ملك يعني حق يبيعها أو يوهبها أو يطعها، يحقنها بدون عقد يطعها، يعني يحقنها يتزوجها، لكن لازم يعتقها ثم يتزوجها، لأنه ما يصير هو مالك وهو زوج، إما مالك أو زوج. عليكم السلام ورحمة الله. قالت الإناث يملكنا بالتبي ولو كانت الحرب قائمة. قال ولو، وهو وصية. وكذا الزراري، الزراري يعني الأطفال، يعني غير البالغين. لذلك الذكور والإناث سواء كانوا، بل إذا كانوا غير بالغين يملكون، لا يقتلون، حتى لو بنصف الحرب، حتى لو بقلب المعركة الحرب قائمة والقصف موجود، ما يقتلون، يحرم قتلهم، يحرم ذبحهم، الأطفال والنساء، واضح؟ وإنما إذا أخذوا، إذا أمسكوا ملكوا، صاروا ملك للماسك. هذا واحد. ثاني، إن رجال الكون، الرجال البالغين، الذكور البالغين، الذكور البالغين يقول أكو تفصيل، إذا كانت الحرب قائمة يقتلون، ما بهم مجال القتل، إما تقطع رأسه أو تقطع الجيور الجيور تخليه ينزل في العليين. إذا الحرب قائمة بعد التعبير هالوقت القصف موجود، وقت اطلاق النار ماكو. وإذا الحرب واقفة ماكو شيء، فالإمام مخير بين ثلاث أمور، يعني السلطان أو قائد الجيش مخير بين شنو؟ إنشاء ضرب أعناقه، بل عفوا لا قتل ماكو، بين المن وانتقاء والاسترقاء. اذا الحرب واقفة واثرهم فهو مخير، اما ان يمنع عليهم، يمنع عليهم الاسير يقولون لهم روح، او فداء، فداء يعني يبطيهم ياخذ فلوس، يعني ياخذ بدالهم مال، انطيكم فلان تعطوني هالبيت، انطيكم فداء، او استرقاء يستعبدون. فإذا كانت الحرب قائمة إما يقتلهم أو يمزقهم، يعني لا يموتون. وإذا كانت الحرب واقفة منتهية فالأسير إما أن يمن الإمام أو يسترق أو يفدي، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها. الآية القرآنية هكذا. فالإناث يملكن بالتبي ولو كانت الحرب قائمة، لا يقتلن، بل حتى لو شاركوا بالحرب الإناث ما يقتلن، يعني مثلا النسوان دي خبزا للجيش وإحنا أكثرناهم نقتلهم، لا، حتى لو الحرب بعد القصف موجود يجيب كل مقاتلات. طبعا يا مقاتلات عن السماء ما أذكر المقاتلة حكومة السماء، ما أقدر أقول لأن هنا النص يقول علاج. الضرورة واحد الضرورة مو القتال ضرورة احتمال يعني يحكم الحاكم بأنه قتال ضرورة بس الضرورة اللي احنا نتصورها بأنه سجنة يعني جت أجي تخبط خطر وجودها خطر يعني الأسر ما لها خطر كل خطر ولو كانت الحرب قائمة وكان الزراري ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبره بالإنبات شنو الدليل على أنه أنا ما أعرف على طفل لو بالغ أنا لا تفتح سنن ولا أعرف عمره فما عندي غير سنة غير الإنبات زين فأسكت عن العانة مالته إذا أنبت الشعر الخشن فهو بالغ وإلا فهو ليس ببالغ واضح؟ فمن لم ينبت يعني الشعر الخشن على العانة وجهل سنه ما يعرف سنه الحق بالزراري حق الزراري يعني لا يقتل بل لا يقتل يمكن والذكور البالغون يتعين على المرقة إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلم أنا أسألت واحد رجال بالغ من أكثر شيء طبعا لازم يكتب لازم أوديه حتى أكتب واجب علي فهو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم من أسلم بعد سنة سقط القتل لكن يبقى هو سنة أسير عبد بس القتل يسار ما لم يسلم والإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم اليد ورجل من خلاف يعني يقطع أيده من يمنا من هنا ويقطع رجل اليسرى من هنا يعني هو في العكس هاي يقطع أيديه من يمنا من هنا ورجل اليسرى من هنا هاي تلي من خلاف واحد اللي فوق منه من جوا يقطع من خلاف ينزف الأعلمي هذا اليوم يسوي حتى لو حارب بعد يعني حتى لو يعيف يعني على فضل ما يريد يسوي فيسوي له يسوي يعيف بعد كأنهم أمن من شنو من أذيته يسلم لا يسلم أذي أكثر وتركهم ينزفون حتى يموتوا وإن أسروا بعد تقضي الحرب إذا بعد ما انقضت الحرب ها أسروهم لم يقتلوا قتل موت وكان الإمام مخيرا بين المن لمن عليهم يعيف وانتداء وانتداء لأنه يخاطب أهلهم يا يجيبون له خمسة هذا خمس دفاتر نعطيكم إياه يجيبون له خمس دفاتر يعيفون هذا يسموه انتداء والاسترقاء استرقوا مسويين عبيد عدو ولو اسلموا بعد الاسر بعد ما اسر اسلموا لم يسقط عنه ماذا الحكم الحكم يبقى يا حكم حكم المن والفداء والاسترقاء لكن شنو زين لكن قتل ما يقتل ولو عجز الاسير عن المن اسال اسير اسال في واحد ويقول اوديه لفلان مكانا ما اقدر اسيله هو ما يقدر يمشي زين واجب عليه اقتل واعيفه لم يجب قتله ليه؟ لان احنا ما ندري حكم الامام بيصير يعني هم يخليك اسير اوديه للامام حتى هو يشوف نظرات من فداء استرقاء يعني احنا ندري احتمال الامام يريد من بي يعيفه لانه يعرف هذا مثلا اذا هناك رجاء يسوي له فوائد كثيره يكسر غرب الجيش المعادي وشو لا فإذا نسكلت راح يزار غضب الجيش المعادي وإحنا ما عدنا قوة على على تحمل غضبهم فهي أمور حربية تصير بوقتها يعني من المصلحة بعض الأوقات أن الإمام يمن على مليون يريد يسوي انقلاب داخل الدولة هناك لأنه هذا من اللي يجي مثلا 10,000 مثلا ها الجيش يعني هذا أكثر 10,000 وقت اللي يمن بهم يجزم الإمام ويجزم تروحون أنتم في سبيل الله من يحوي في جوف ويكذبون على الإنسانية دولات كان عثمان العلمي خصلة فراح يسوي انقلاب فكري بالجيش المعادي، واحتمال ينقلبون على قائدهم يعني ذلك. أكنت تجيء ولا؟ فمن معنى المن ما بي فائدة؟ بالعكس لعلك المن فوائد كثيرة وعظيمة. فاحنا ما ندري الإمام حكم ذي سنة، كان احنا ذكتنا حتى لا يعجز علينا. حتى ابتدر مسلم فقتله، ايه ينفض الله عز وجل عمك، فهل كتله ونخلص منه ثلاث سنين؟ اجي وكتله. عليه فدية، عفوا عليه كفارة قصاص، يقول لا دم هدر هذا. تفكر ان فطر شنو؟ صحيح يا حرم قتله، لكن لو قتل لا حرمة لجميل. بس حكم حرمة تكليفية. أحسن. لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه. الإمام صحيح راح يقتله، بس ما يدري راح يقتله يقطع راسه لو يلفه، يعني احتمال من ينزفه راح يحصل منه معلومات. اتفقتوا ولا لا؟ يجب أن المولى خير الإمام بين ذلك، يعني هذا يفيده. فينزفه، يعني صحيح هو لا وصل للإمام ينكتب، أكيد ينكتب، لكن ما يعرف نوع القتل فيه. قطع راس أو يعذب إلى أن يستفيد منه معلومات عن الجيش المعادي يحق له الإمام ينكتب، لأن الحرب قائمة. كلام هكذا المثل مبني على أن الحرب قائمة إخواني. ولو بدر مسلم فقتله كان دبه هدران، وإن كان آثمين. في أحكام الأسرة قال ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله، حتى لو ينتظر لما ينقتل يجي سراء، بس إذا صار الظهر تقدم له هذا بعد احتمال ياكل احتمال أدى وفد أمل بالحياة، بس أنت واجب عليك القدر، يعني يقول لك موتوا من الجوع، أهلا من قلنا لكم موتوا حيلنا لكم طريق سير القتل، تسووا طريقة فاسد تنظيم اللي تسووا، لا هي هاي الطريقتين اختاروا واحدة منهم وكتبوا لانها منصوفة. بعد الظاهر هنا ما يصير انه واجب ان حافظ عليه. الظاهر بيها مسائل حلوة لطيفة، لان الانسان لعله هذا الاسير من خطأ موت سوي، لعله مثلا يطيف السر من الأسرار، مو لازم أن يحيى، هو احتمال الثان تأتي عنه، مو لازم يحيى، بس راح يجيه تنفعك عنه، يعني راح يجازيك الجزاء بهالكرم اللي تأكرمته مثلا. ويكره قتله صبرا، قتله صبرا يعني يستكفوه يضمون عن الميت، أي سمو قتله صبرا. ويكره حمل رأسه من المعركة، يقرأ أن يحمى رأسا من المعركة. ويجب مراعاة الشهيد دون الحرب، عند قتلى مثلا نزلت قنبلة مثلا كنت لكم واحد هجوم كان اشتباكات فما أعرف يا أولي من أجلي من أجلي يا أولي مو من أجلي كده على الحال زي العروس مقطمة مثلا ما أعرف يا هو الشهيد يا هو الحرب المعادي شو سوي لنا؟ يقول إذا عرفت الشيء ابني، وإذا تجي في الحرب ابني، لا يجوز. إلا إذا جبنا من باب أنه خلص الناس من ريح واحد هذا، ما هذا ما يسمى ذكر. مثل ما تقول السنة أقول لك، لو تخلص من ريح هذا نجيب من باب خلص من ريح. إذا كذا شو سوي؟ الرواية تقول أو النص أو الفتوى تقول بأنه ابن سميت الذكر. سميد الذكر يعني ذكر صغير، ذكر صغير كناية عن أنه هذا كناية طيب مو حقيقة، كناية عن أنه هذا مطهري. المسلمين سنة من جملة علامات القتال الطهور، شفتوا؟ يقول سميد الذكري كناية عن أنه جنب هذا مطهر يعني مخصوص فهو مسلم، ولا هي مو علامة لأن احتمال ذلك هل يطهروا هل يخفوا من الان ويجب مواراة الشهيد دون الحربي وإن اشتبه يوارى من كان سليس الذكر. وحكم الطفل المثلي حكم أبوي. أنا أسأل فدية عائلة أسألت جبته من أسألتهم أسلموا يعني من المسلم طبعا الأب اللي يعني بالغين يسلمون ولا طفل حتى لو يقول لا يقبل منه إسلامي لكنه تابع لي أبوي فإذا أبويه أسلموا حكمهم حكم الإسلام فيكونون طاهرين وإذا بقوا على الكفر فهم أنجاس والطفل أيضا نجس حتى لو اجتهد الشهادة يعتبر نجس لأن الشهادة ما مقبولة من يجمع لكن الوقت اجتهد الشهادة. وحكم الطفل المثلي حكم أبويه فإن أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد ولو سبي منفردا. إذا أنا سبيت لطفل أخذته وجذبته من جنت هذا طاهر لو نجد تعالوا أنا ما يقولون هذا تابع للتابي اللي هو عادي فهو طاهر. إذا كان التابي مسلم فهو مسلم فهو طاهر. إذا كان التابي كافر على فرض احنا عندنا فرقة كفار دولة بس تشتغلون ويانا جين وراحوا مثلا على فرض مثلا عندنا فرقة من الصين وإذا نحارب مثلا البوذيين اللي بالهند قلتوا لا فعندنا فرقة بوذية كفار بس هي تروح شنو تأثر من الكفرة والدين. فالتابي إذا كان كافر يحكم على الطفل أنه شنو كافر نجم وإذا كان السابي مسلم يحكم على الطفل أنه شنو مسلم قال هذا قول من هذا قول عند العلماء. والقول الآخر يقول هذا يقول لا يلقى على نجاسته من يبلغ يبين حكم شنو أنتم بالطهارة السابق الطهارة التبعية شنو بل دائما الطفل يسمع أشرف الأبوين دائما. وحكم الطفل المثلي حكم أبويه أو أحدهما فإن أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد ولو تبي منفردا قيل يتبع التابي في الإسلام أو الضعيف. هذا عرفت معنى القول شنو؟ تفريع إذا أسر الزوج لو لم ينفسخ النساء. عائلة مثلا عائلة بوذية كافرة أنا وجيت أسرت الزوج جبت أن الزوجة بقت ناسية وأطفالة ينفسخ النساء يقول لا يبقى تبقى هي زوجته هو زوجة ما له علاقة الأسر لمن للنساء. ولو استرقت انفسخ إذا سوينا عبد انفسخ النساء ما دام هو مو عبد أسير بعدنا ما حسينا احنا ما في دينا ولا سوينا كل شيء يعني ننتظر الإمام احتمال يزيد واحتمال من عليه واحتمال يسترقى فبهذه الفترة هو شنو زواج باقي هو زوج. فلو طالت الفترة 6 أشهر وجب عليه الإنفاق عليها يسلمه يعني لو قلنا انفسخ بالاسر بالاسر يعني شو معناته يعني بهاي الفتره هي ما حصلت على كل نفيسه الثمر. ولو استرق انفسخ لتجدد الملك قال الحليه لان الملك تجدد يعني كان حورا صار مملوكا كان يملك نفسه فتزوج الآن لا يملك نفسه فلا تبقى الزوجة على شنو على حبالك. ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح بمجرد السبي أنا أسرتي مرأة من أسرتي مرأة هي طبعا الزوجة من أسكار في مراء رأسا مباشرة ينفسخ نكاحه وياه ذاك ليه؟ لأنه الأسر نفسه هو شنو استرقاء هناك الأسر مو استرقاء هناك الأسر يعتمد يعني احد ثلاثة هو الاسترقاق. يعني الاسترقاق يأتي مرحلة بعد الاسر. هو في اسر بعدين لا استرقى لا ابدي لا اعيد. اهلال ما بيها. لابد ان يكون شنو استرقاق. فانت تختلف ولو كان الأسير قتلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق رقي بالسامي. حتى بس وياي عالمي مثلا اللي اطرحت في اطرحت لأنه المرأة متزوجة وأسرت قلنا ينفسخ النكاح. العبارة هنا أنا تقول الطفل والمرأة ليش؟ حتى واحد يفسر لي إياها يعني هيك الطفل شلون تتصور بأنه ينفسخ النكاح؟ عاقد متزوج يعني نفرض انت فرضيه طفل متزوج هي الكفار وانا جيت اسكت الطفل من اسكت ينفسخ نكاحه؟ لا اذا شنو؟ اذا يقول الطفل والمراه ينفسخ نكاحهما اذا شنو اسرا بمجرد الاسر بينما البالغ اذا اسرا وكان متزوجا لا ينفسخ النكاح بالاسر بل هذا اذا شنو؟ إذا استرقى على واضح السير. وإذا أسر الزوجان معا وكذا لو أسر الزوجان فلا تنزلناه أيضا ينفسه تعيد ياهو مع الطفل. بل لو كان طفل متزوج هناك يعني عمره 5 سنين وأبوه مزوجه يعقل أن أبوه مزوجه يزوج البطعة مثلا فأنا أجيت له أسرت الطفل فقط الزوج أسرته من أسرته احنا قبل شنو حكم الطفل إذا أسر يسترق مباشرة يعني نفس الأسر هو شنو استرقاء ما يحتاج إلى عمل ونية نفس الأسر هو استرقاء زين فإذا استرقاء زين على فقد الملكية يعني تجدد الملك فيه فانفسخ العقد. وإذا كان بالغ فالأسر نفسه يحقق لي الاسترقاء وإنما يحتاج إلى عقد جديد أو عبارة جديدة بالاسترقاء. فلو استرق انفسخ وإلا لو لم يسترق لا ينفسخ. المرأة كذلك الزوجة لو أسر الزوجان معه هو ما تجلسه هنا أيضا مباشرة بس أسرهم ينفسخ العقد. ليش؟ لأن الزوجة لأن انفسخ من جانب الزوجة جانب الزوجة ما ينفسخ إذا كان بالغ بس من جانب الزوجة إذا انفسخ يعني أوتوماتيكيا من جانب الزوج شنو ينفسخ. فيقول وكذا ينفسخ العقد إذا أسر الزوجان لأن الزوجة قد لأن العقد قد انفسخ بالزوجة لا بالزوج. بالزوج إذا استرق بينما الزوجة لا. ان شاء الله واضحه صور وايد بهاي المساله حاولت صورك خلي صوره اولى صوره ثانيه الصوره الاولى ما لو شنو ما لو اسر رجل دون زوجته وكان بالغا صوره ثانيه ما لو اسر الطفل دون يعني الزوج الطفل دون زوجته صوره ثالثه ما لو اسر شنو اسرت الزوجه دون زوجها صورة رابعة ما لو أسر الزوجان مع الأربع صور خلي بيها أربع صور يا هي اللي ينفسخ يا هي اللي ما ينفسخ فقط واحدة هذا لا ينفسخ والباقي ينفسخ مباشرة. قاعد يجيكم هذا السطر يقول لك كم صورة بيها اطرح الصور الموجودة فكنت تعرف انت هاي الصور موجودة بيها. ولو كان الزوجان مملوكين واضح شوي شوي هاي المسألة أنا جيت على دولة كافرة والكافرة فيها واحد اثنين زوجان بس هم عبيد هم مملوكين المكتر فلان فهذا جبتهم دولة أكثرتهم جبتهم ينفسخ العقد مالتهم؟ لا لأنه ما تجدد ملك هم مملوكين من البداية. هناك كان خار مملوك لأنه هو مملوك وبقي مملوك انتبهتوا؟ لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق يعني ما أحدث ما تولد رق هو كان رق. ولو قيل بتخير الغالي في الفسخ كان حصل. يقول احنا قبل بالنسبة للبالغ ويأخذ نقطة إلى بين الكليات. قالوا الاشتراط عبد، العبد كان متزوج، القانون الإسلامي يقول لي أغلق ستة زواجه. ها عبد مثلا محل فرصتها من العبد قال له يومي يتزوج. جيت استعجب عبد. وقال لك إذا تزوج فلانة قلت له يومي يتزوج. قالت له ابن يتزوج، ثاني يوم بعته. ثاني يوم بعته. هذا الاشتراط. القانون الإسلامي يقول لي أقل للمشتري أن يفسخ العقد. هل واضح الشيء؟ في حق للمالك أن يفسخ عقد البنك على السباط حلو على الصف. نجي هنا أنا أشترك واحد من الزوج ضد لا يفسخ العقد بشيء بالأسف، لكن يجب أن يقيل للمؤثر الثاني يجب ان يلقي حق الفسخ كما اعطيناه للمالك. هذا مو ملكه، ملكه بالسبي. واذا ملكه بالسبي يعني تجبد عنده ملك، فاذا تجبد عنده ملك يجب ان يلقي حق الفسخ. يقول الافضل انه يلقي حق الفسخ لانه مالك جديد. هذا حال البيع، يجب البيع قبلته اهدى بالخليل. واضحة المسألة أعيدها لو زينا واضحة أجل من داي. إذا اشترى إنسان مملوك وقال المملوك متزوج له حق فسخ زواجي. هنا إذا كبرت مملوكا كان متزوجا لماذا لا تعطوني حق السجن حق فسخ زواجي؟ المناط واحد يجب تطول على الحق. فإعطاء الحق مو لأنه تجدد رزق في النسب وإنما تجدد ملك في الثاني وهو قوي وبتين. قال ولو قيل يلعب قال العلي ولو قيل بتخيل الغالب في الفرد هذا حسب. هذا مو قياس إخواني، مو قياس على تلك المسألة، وإنما المناط واحد وتجدد ملكية المال. خرج من ملك مثلا مستر فلان ودخل في ملكي أنا الثاني، فلو خرج من ملكه إلى ملكي بعنوان البيع زاد لي الفسخ، لماذا لم يجد لي الفسخ بعنوان الغالب؟ تقدر تقول هذا أكو فرق بين البايع بين البيع وبين الغني. تقدر تخلي هذا الفرق، إذا قدرت تثبت في فرق يصير حملة يصير خياس، وخياس للنيل. واضح إن شاء الله. قال ولو سبيت إبراءة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل السير فأطلق لم يجب إعادة المرء. أهل سبيت إبراءة تبيت بنت الملك مثلا، بنت قائد الجيش تبيتها حصلتها جبتها. جبتها طبعا اسيره عندي مو بس اسيره، عبد عندي انا عندي. خابروني قالوا يا ابا اذا عدت وين بجيبكم الاسير عند القائد الفلاني كثير يسوى. جبنا لهم حدود، اتفقنا جزرنا القائد الفلاني على من بجيبه بالاسيره، واجب عليه من بجيبها بالله ابوها. بعد يقول موازي. قال ولو سبيت امرأة فصولح اهلها على اطلاق اسير في يد اهل السلك فاطلقه لم يجب اعادة المرء. ولو اعتقت بعوض الجاد، نعم لو قلنا لنا هذا اعتقوها احنا نعطيكم هالجد، نعطيكم مثلا خمس دفعات بس اعتقوها نخليها عبد امن لانه فرق. قلنا يا ابو مليون انطالة فلوس على هذا واجب عليه نعتقها واجب عن كل ادلة ترى خاصة بيها ما في خيار واجب عليه ده بنتجي مالي جاهز مين جاهز مين جاهز ما لم يكن قد استولدها بسيين. اما اذا استولدها البسيين فلا يجوز بعينه، واضح؟ لا يجوز اخذ الثمن على السيارة لا يجوز بيعها. لا متعتقم بالولد لا تعتقها، أم الولد تمنع من يمنع من بيعها، أما لا تعتق. نعم تعتق من إرثي حصة ابنها منها، من يموت الزوج هذا يموت المولد إلها يموت مالتها سيدها يموت، فإذا ما ياخذ ورث من جملة ورثة من الصغير أمه طهران عليه يلقوا أمه، من يلقوا أمه صار أتقى قهر عليه لأنه لا يجوز له أن يملك سنه عميدة. هذا تفسير لا أخذ في لا يجوز يا الا حال في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد لا لا واحد عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احد لوازم واحد لوازم يعني لا واجب فوائد من جملة فوائد كاذب اما مو كل فوائد التجارة وقال لا من جملة لا ليس اكثر في الاسترجاع لا اكثر في الاسترجاع اكثر اللي عدر اما حتى يستمتعوني فالانا تقدر تشغل بلاش تخيط لك بلاش ترضع جهالك بلاش كل بلاش بينما لا حول لا ما في تشغل بلاش كل رجيل بس انت ممنوع يعني مسكر شلون الوقف ساعات الوقف الوقف خارج عن من خلاص مو خارج عنه هاي مجرد حجر محجور عليه مع هذا الحجر مجوزه تبيعه او هذا فيما لو شنو فيما لو شنو اشتريها بالجيل اشتريت انا بالجيل هذا يعني. عايزه كلها تبع بالاسف اشتريت انا بالجيل قلت له اسد لك اياها ورا كنبه قال لي منزل حبلتها جابت صار السنة ما عندي جيش أمتي وما عندي غير لأن جاهزة سنة أن أعطيها بثمن رحمة هذا رقم يعني أبيعها حتى أسدد سنة ثمن لا ما أدخلها فأنا حاسي عبد الهامد أنا جاء أحكي كل هذا كل سنة أيام لغاية كله على صدق أنت عبد ما عدنا احنا من اعوانه نطيل جديد على ان الحوض لا يمكن ان يفوت ما بيفو ادى الجديد جيلي ما لا علاقة من الحوض لا ما لا لا ما في عنفوان اولا المهم هو حوض هو تبع عائشة رفع بويه انا فخر الى وكاف بعد ام حبه واحد آية يعني لما جاء عاملين ام تاب حبه ما بعث لم يعلم البيع الله قال لي انا مو عبد قال له الام عبد انا مو عبد جاري انا مو جاري احد من الطب الشرعيه تقول كانت امه جاري وانا بس اذا خمسه ام امهات جاري بعد الزواج صارت هون لان ام جاري خلافه بن العباس كل خلفائهم جواري امهات ما درت بس يمكن لكن يمكن هذا الوسيط يمكن مو أمة لا أمة الحيضان لا يمكن أخذها بيبيك لا لا أمة الرسيط كانت الخيضران على كل من الخيضران على كل أكثر كانوا أمة هذا ما كانوا يستيقبون من الخيضران قلنا ما يبيع بالدين باع بالدين على حكم حكم شرعي هذا على مستلاء الجهة يعني باع هذا الغلاف وانت الغلاف هذا الغلاف ما عبد الله حضر الله تعالى هو رجل حر يعني هو حتى قبل ما يبيع كان هو حر حتى لو العبد هو عبد يجب عبد في جغرافة الحال أقول شرعي هذا ما بيرسي بس أدى الجريل على المنع الجيل يعني بيرسي هذا ما عد جريل هذا عرفت طبعا ما عد جريل جريل أدتها قل لي أن فلان جريل يبدأ أو فوان مو جريل كرامة مو جريل الكرامة ده وغارت ما هنالك من الكرامة ده وسواه حر. هم عبده الله انتجه حر. قال انت حر. يعني احنا مو قد بالمنطق النتيجة تتبع اخذ في المقدمتين اذا قال النتيجة تتبع شنو اجرف الابوين. هاي فتي فخر الا لازم يشكر الله عليه. لان ده المفروض لازم يصير يعني اذا يعني عدالة تطبق كده سلي دوس عدد دوس دوس دوس. بس الله سبحانه وتعالى تغليبا لجهد منه. هل يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك كبرياء المسلم ما قلت عنه خليها على صفحة هذا الجليل ده ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين السبيل هذا الجليل مو دليل من الحفوة ربما السلطان الذي قال ابن مثلا بعض العلماء يلقى بعض الملوكة انه فزع سماعه ينزل على صار ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ما احتمال مع عنفوان انا ما ادري عنفوان ما عندي دليل يدل على عنفوان بالانسان فضلا عن الحيوان لا لا فلا يباع للحق لابيك يقول ما لم يستولدها ما لم يكن قد استولدها مسلم لأنه لو استولدها مسلم هاتي بعد تبقى متثبتة يقول عنها متثبتة بالحرية حتى لو هي كافرة متثبتة بالحرية فليجي جمع السنو لم يجب له أن يدفعها إلى الكفار والحمد لله رب العالمين.